يقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وأنفق ابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف 10 أمثالها إلى 700 ضعف. فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. قال سعيد بن جبير: يعني في طاعة الله. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال سعيد بن جبير يعني في طاعة الله، في سبيل الله في طاعة الله. فكل نفقة في طاعة الله فهي في سبيله. وقال مكحول: يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال ابن عباس: الجهاد والحج يضعف، الدرهم فيهما إلى 700 ضعف. الجهاد والحج يضعف، الدرهم فيهما إلى 700 ضعف. ولهذا قال الله تعالى: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وهذه الأقوال ليست متضادة، فالنفقة في طاعة الله، ومن طاعة الله الجهاد في سبيل الله، ومن طاعة الله الجهاد والحج، كل ذلك من طاعة الله تبارك وتعالى. فالنفقة في طاعة الله يضعف الدرهم فيها إلى 700 ضعف. ولهذا قال الله تعالى: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها، كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. من هو اللي ينمي الزرع؟ الله سبحانه وتعالى ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. فكذلك ينمي الحسنة، ينمي النفقة الطيبة في سبيل الله لمن أنفقها. فكما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة، ينمي النفقة، نفقة المال لمن بذله. وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فروى الإمام أحمد عن عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى أصابه، وامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه. قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجر. قال أبو عبيدة: ما بت بأجر. وكان مقبلا بوجهه على الحائط، فأقبل على القوم بوجهه وقال: لا تسألوني عما قلت. قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبـ700، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماز أذى فالحسنة 10 أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها. ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة. وقد روى النسائي بعضه مرفوعا وموقوفا. حديث هذا الحديث حديث أبي عبيدة يقول: ما بت بأجر، يعني ما أنفقت، قصده يعني يقول أنا لم أنفق. أي نعم، من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبـ700، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماز أذى فالحسنة بـ10 أمثالها. والصوم جنة ما لم يخرقها، يعني سترة. الصوم جنة يعني وقاية، وقاية بينه وبين المعاصي، ما لم يخرقها بمعصية. قال: ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة، يحط عن خطاياه، يعني ليس له أجر يزداد به، أو ما بات بأجر، إنما بات بما يحط عنه. وقد روى النسائي بعضه مرفوعا وموقوفا. وسبق أن قررنا أن الإنسان يصاب بالمصيبة بسبب نفسه، من جهة نفسه، بسبب قصورها أو تقصيرها. قال: وروى أحمد أيضا عن أبي مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤتين يوم القيامة بـ700 ناقة مخطومة، أو لتأتين، يعني هذه الناقة، يوم القيامة بـ700 ناقة مخطومة يربيها الله عز وجل حتى تتضاعف بأمر الله تبارك وتعالى. ورواه مسلم والنسائي. وروى أحمد أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بـ10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، والله يضاعف لمن يشاء. يقول الله: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة، الصوم جنة. وكذا رواه مسلم. وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة في تضعيف الحسنة إلى 1000 حسنة. يعني في أول في صفحة قال 148 من هذا الجزء، يقول الله سبحانه وتعالى: إلا الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بـ10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. يقول الله: إلا الصوم، يعني أن الصوم لا يدخل في العد والحساب، أجره بغير حساب، لأن الصوم نصف الصبر، أو الصوم هو الصبر، والصابرون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصوم لا يدخل يعني في العد ولا يدخل في الحساب، بل يجازي الله به، لأنه مضاف إليه سبحانه وتعالى. وكل الأعمال إذا لم تكن لله عز وجل خالصة لا تقبل ولا تضاعف، لكن وجه اختصاص الرب سبحانه وتعالى بالصوم، يعني كما ذكر قال: يدع طعامه وشرابه من أجلي، لأنه يخلو من الرياء. يعني يمكن للشخص أن يتظاهر بالصوم، أما الصوم فلا يفعله إلا من خلص من الرياء، لأن الذي يحافظ على الصيام سوف يحافظ عليه في السر والعلن، وهذا دليل إخلاصه، ولا يكون صوما إلا إذا صام سرا وعلنا، فإذا كان سره وعلنه سواء فهذا دليل إخلاصه، وهذا وجه اختصاص الرب تبارك وتعالى بالصوم. ولذا قال: وأنا أجزي به، والجزاء والثواب على قدر المثيب والمجازي، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في العظمة، له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وكذلك صفاته، ومن صفاته صفات فعله، ففعله سبحانه وتعالى ومن فعله المجازات، فهذه المجازات مجازات الرب تبارك وتعالى، وثوابه على قدره، ولا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. فكما أنه عظيم سبحانه وتعالى انفرد بصفات الكمال، فكذلك ثوابه لا يقدر بحساب، لا يحصر، كيفيته سبحانه وتعالى لا تحصر، وكيفية فعله أيضا لا تحصر، لا يعلم كيف هو إلا هو، ولا يعلم كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى. فكذلك مقدار ثوابه بالصيام لا يعلمه إلا هو، ولا يعني يدخل في عد العادين ولا في حساب الحاسبين، إنما هو في علم الله تبارك وتعالى عظيم، ويفوق حصر الحاصر وعد العاد وحساب الحاسب، يفوق ذلك، الحاسب من المخلوقين والحاصر من المخلوقين والعاد من المخلوقين، لا يستطيع أن يحصر ولا أن يعد هذا الثواب، ثواب الصيام. قال: يدع طعامه وشرابه من أجلي. إذا ترك الطعام في السر والعلن، والشراب في السر والعلن، وشهوته في السر والعلن، فهذا دليل إخلاصه، وهنا قال من أجلي. قال: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة، الصوم جنة، يعني أنه وقاية يقيه من التعدي، ويقيه من ممارسة المعاصي ومقارفة الذنوب. وروى ابن مردويه عن ابن عمر لما نزلت هذه الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربي زد أمتي. قال: فأنزل الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. قال: ربي زد أمتي. فأنزل الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد روى، يعني من كثرته وعظمته لا يدخل في الحساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد رواه ابن حبان في صحيحه. وقوله هاهنا: والله يضاعف لمن يشاء، أي بحسب إخلاصه في عمله، والله واسع عليم، أي فضله واسع كثير،

كمثل حبة، حبة واحدة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، 100 × 7 = 700، وذلك أبلغ من قوله العدد رأسا 700 كما ذكر ابن حافظ الكثير. فهذه الناقة واحدة ينميها الله عز وجل إلى 700 ناقة مخطومة يوم القيامة لمن فعل ذلك إيمانا واحتسابا. المهم أن يحتسب وأن يؤمن بيوم القيامة، يؤمن بيوم الدين الذي يتصدق وينفق، يريد السمعة ويريد الشهرة، لا ينفق يعني يريد يوم القيامة، يريد ما عند الله يوم القيامة، هذا ليس له إلا ما نوى، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما يؤمن بيوم القيامة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. رواه مسلم والنسائي. مخطومة بالزمام، بها زمامها مخطومة، يعني يختمون الإبل ليضعوا فيها الزمام، يختمها من عند أنفها حتى تقاد بزمامها. وهذا أبلغ، يعني الناقة المخطومة يعني أنها صالحة للركوب، وصالحة لأن تكون يعني ذلولا في سبيل الله، مخطومة بالخطام يعني بالزمام، الخطام هو الرسن. نعم. وروى الإمام أحمد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يعني جزاء الصوم ليس مقابل الصوم، بل هو جزاء عظيم يفوق مقابلة الصوم. أما العمل الآخر فهو يضاعف، قال كل عمل ابن آدم له يضاعف، يعني الله سبحانه وتعالى يضاعفه وهو في مقابلة عمله، ويدخل تحت يعني تحت الحصر، حصر الحساب أو حصر أما الصوم فإن جزاءه عظيم يناسب المجازي سبحانه وتعالى. نعم. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم يعني ما يتخلف عن الصيام من الرائحة التي تنبعث من معدة، لأن المعدة إذا خلت انبعث منها رائحة كريهة، لكن لأن هذه الرائحة الكريهة هي بسبب طاعة الله عز وجل فهي عند الله أطيب من ريح المسك عند يعني عند من يتلذذ بريح المسك. ريح المسك ريح طيب عند المخلوق، لكن هذه الرائحة التي كانت بسبب طاعة الله عند الله أطيب من ريح المسك يعني عند المتلذذ بها عند المخلوق. وهذا يدل على أن كل شيء يعني أصاب العابد بسبب طاعة الله فهو عند الله طيب، كالغبار نعم الذي يثار في سبيل الله، وكالدم الذي يسفك في سبيل الله، اللون لون الدم والريح ريح المسك إذا كان في سبيل الله. نعم. الصوم جنة، الصوم جنة، وكذا رواه مسلم. وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة في تضعيف الحسنة إلى 2000 حسنة. نعم. وروى ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما لما نزلت هذه الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب زد أمتي، قال: فأنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. نعم. قال: رب زد أمتي. فأنزل الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. وقد رواه ابن حبان في صحيحه. وقوله هاهنا: والله يضاعف لمن يشاء، أي بحسب إخلاصه في عمله. والله واسع عليم، أي فضله واسع كثير، أكثر من خلقه، عليم بمن يستحق ومن لا يستحق، سبحانه وبحمده. نعم، بمشيئته، هذه المضاعفة بمشيئته سبحانه وتعالى، ومشيئته يعني أيضا بحكمته، مقيدة بحكمته، وهو عظيم، وهو عليم بمن يستحق ومن لا يستحق، حكيم سبحانه وتعالى، يضع الأمور في مواضعها سبحانه وبحمده. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.